أصدرت الجمعية الوطنية للصداقة الهندية الكورية يوم السابع من الشهر الحالي بيانا استنكارا للشرذمة العميلة الكورية الجنوبية التي ارتكبت أعمال استدراج مواطناتنا واختطافهن الجمعي، وطلبت فيه من رئيس مكتب مفوض الأمم السامي لشؤون حقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يتخذ الإجراءات حتى ترجع السلطة الكورية الجنوبية حلا مواطنات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اللواتي استدرجتهن واختطفتهن في وضح النهار في نينغباو بمقاطعة توتشانغ السينية في أوائل نيسان الماضي واقتادتهن إلى كوريا الجنوبية.